رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته واهتدى بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع مع أحكام الفرائض ومسائل المواريث، وكنا انتهينا، وهذا هو المجلس السابع، انتهينا في المرة الماضية بفضل الله من الكلام على موانع الميراث، والتي تكلم عنها مؤلف الرحبية رحمة الله عليه في البيت 16 و17. فقال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. انتهينا بفضل الله قبل ذلك من الكلام عن أركان وشروط المواريث. الآن إن شاء الله باب جديد. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الوارثون من الرجال. نقرأ الأبيات إن شاء الله، ثم نذكر بعض معانيها، وبعد ذلك إن شاء الله نذكر يعني على أي طريقة سنمشي، لأن العلماء في أحكام المواريث يمشون على أكثر من طريقة. هنا يقول: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له، والجد له يعني والد الوالد وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. سيأتي معنا ما نص القرآن على ذكره من هؤلاء الورثة. قال: وابن الأخ المدلي إليه، المدلي إليه يعني الواصل إلى هذا الميت، فاسمع مقالا ليس بالمكذبين، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. يبقى صاحب الرحبية مؤلف المتن بيقول إن كم رجل يرث؟ 10، والوارثون من الرجال كم؟ 10. أسماؤهم معروفة. تفضل يا شيخ علي، دورك. إن شاء الله النهاردة الدرس يسير عشان يكون ما بعده أيسر. قلنا أن المؤلف رحمة الله عليه قال أن الوارثون من الرجال 10، وهذا كلام صحيح، ولكن هؤلاء 10 على التفصيل يزيدون على ذلك، يبلغون 15. الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، عدهم هو رحمة الله عليه وذكر 10. قال: أسماؤه معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على. الجد له زي ما قلنا أبو الأب، لأن الجد من ناحية الأمة من ذوي الأرحام وليس من الورثة. قلنا قبل ذلك أن من يفصل بينه وبين الميت امرأة ليس من الورثة، فلا بد أن يكون الاتصال فيما بينه وبين الميت حتى يكون من جملة الورثة محض ذكور. قال: والأخ مثال ابن البنت، ابن البنت يعني ابن الابن، ابني ابني، وابن ابني أيضا ابني، لا زال هذا الولد يحمل اسمي، فابني عبد الرحمن هانفين، ابنه محمد عبد الرحمن هاني فايق. لما تلاقي الاسم ده حصل فيه لخبطه بقى ابني لكن ينسب لغيري خلاص ما عاد يرث مني. جميل كده، ابن بنتي هو ابني، لي عليه ولاده، انا لولا ان امه كانت ابنتي ما كان هذا ليله. فلكن هل يرث مني؟ لا، هو ينسب لغيري، فهو ينسب الى ابيه لا ينسب الي انا. ففصل بينه هذا الغلام محمد عبد الرحمن يعني فصل بينه وبيني ايه امرأة اللي هي امه، هذه المرأة ترث مني لانها ابنتي، وابنة ابني ترث مني، ليس بيني وبينها امرأة. وسيأتي ان شاء الله امثلة كثيرة. مش دي شيخ اللي بيجي فيها الوصية الوجبة؟ الوصية الوجبة تأتي مع الأحفاد في صورة محددة، نأتي عليها ان شاء الله، لكن ايه عشان الأمور ما ندخلش في بعضها. طيب، العشرة اللي هو ذكرهم الآن، قال والأخ من أي الجهات كان؟ قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي يعني الوصلة اللي بينه وبين الميت أبوه، يعني الميت يكون عمه. طيب، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هم على التفصيل هؤلاء العشرة 15. أول واحد الأب اللي هو والد الميت مباشرة، إذا مات ميت فوالده من أول من يرث في هذا الميت. جميل. نمرة 2 الجد من جهة الأب. شوف كده في اللي هو قاله، قال إيه عن والأب والجد له وإنعم. طيب، الجد من جهة الأب وأباه بمحض الذكور لا يتخللهم أنثى. أبويا برضو لقبه فايق، وأبوه لقبه فايق، وأبوه لقبه فايق، والد أمي ناحية تانية. جميل كده، أمي ترث مني، هي من أصولي، ووالدي يرث مني، لكن والد أمي فصل بيني وبينه إيه؟ امرأة. سواء من الأصول سواء من الفروع، ما فصل بين الميت وبين من نريد يعني أن يرث امرأة فهذا يقطع، وهيجي ده بالتفصيل معانا إن شاء الله. الزوج من وهو يعني من ماتت امرأته وهي في عصمته أو في عدة زواج رجعي. المرأة في عدة الزواج الرجعي هي إيه؟ زوجة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. لسه ده بيتها. جميل كده، ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. الآيات، فمات الرجل وفي عصمته هذه المرأة سواء على ذمته أو في عدة زواج رجع منه، إذا بانت منه فخلاص لا ترث منه ولا يرث منها إذا مات. فالزوج نمرة 3، عد معاها كده الرجال، قلنا الأول الأب، نمرة 2 الجد اللي هو أبوه. جميل كده، ما ينفعش نقول جد الجد بقى لان كده، لكن خلاص الاب والجد من جهه الوالد. نمره 3 الزوج. 4 الاخ لام، وهو الذي يشترك مع الميت في الام فقط. الاخ لام هذا صاحب فرض. جميل كده، وهي هياتي معنا الا الدليل من القران. الاربعه اللي انا ذكرتهم دول يرثون بالفرض، وبقيت ال 15 اللي هم 11 الباقيين يرثون بالتعصيب. يعني ايه في جمله بسيطه كده حد ما يجي تفسير ده؟ يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. يرث بالفرض يعني القران قال اديله الربع، اديله النصف، اديله الثمن، اديله كذا، ده فرض تقدير قدر له وفرض له القران او السنه، فرض وقدر محدد. يرث بالتعصيب يعني يرث من غير ايه؟ تحديد يرث ما بقي. مثلا مات رجل عن والد وابن، جميل كده. الوارد الوالد يرث بالايه؟ بالفرض. الابن يرث بالايه؟ بالتعصيب. تبدأ بالفرض ولا تبدأ بالتعصيب؟ تبدأ باللي معروف. اللي معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عايز تقسم مسألة مواريث، الحقوا الفرائض بأهلها قبل ما تتوهم، اعملوا ايه؟ ده ربنا قال لك ان هو له كذا. فما بقي فلأولى رجل ذكر، اعطينا للوالد السدس والباقي اخذه الايه؟ الابن بالتعصيب. ففي جملة بسيطة كده، ده يرث بالفرض يعني بالتقدير والتحديد الذي فرضه له الايه؟ الشرع. وده يرث بالتعصيب يعني بغير تقدير. ممكن يكون الام موجودة فيرث الاب السدس وترث الام السدس ويبقى للابن البقية، فتسيب التعصيب بعد ما تنتهي من اصحاب الايه؟ الفرائض. طيب هنا الاب والجد من جهة الاب والزوج والاخ لام، الاربعة دول احنا بنتكلم عن الوارثين من الايه؟ الرجال. قلنا ان هم 10 اجملهم صاحب الرحبية، وهم على التفصيل 15. انا بفصل لك دلوقتي 15، فذكرت لك 4 وقلت لك ان الاربعة دول الرجالة دول بيرثون بالايه؟ بالفرض. الاربعة دول بالفرض، الاب الجد من جهة الاب، الزوج، الاخ لام. بقيت ال 15 الرجالة اللي هيرثهم الاخ من الام، اخويا من امي لكن له اب تاني غير ابويا، الذي يشترك مع الميت في امه فقط. عندنا اخ شقيق يرث بالتعصيب، عندنا اخ شقيق يعني يشترك مع الميت في ايه؟ في الاب والام، يرث بالتعصيب. عندنا اخ لاب يرث بالتعصيب، عندنا اخ لام. عندنا ثلاث اشكال للاخ. ما هو عشان كده اللي صاحب الرحبية لا، والاخ من اي الجهات كان، فالاخ ده لما تفكه يطلع كام؟ ثلاثة. هو عده هنا واحد، فعشان كده قلت لك هو قالهم 10 لكن هم على التفصيل 15. فعندك واحد من الثلاث اشكال من اشكال الاخوة دول هيرث بالفرض، اللي هو مين؟ الاخ من الاب والام. لا، الاخ لام. الاخ لام صاحب فرض، وسيأتي ان شاء الله دليله من القرآن ان شاء الله. لكن ايه، خليك معاه دلوقتي اللي هو الكلام لاخر ايه في بس انا مش راضي افتح اكتر من اللازم عشان الامور ايه، عشان الجديد بالنسبه له الفرنساوي يستحمل الايه الله المستعان. طيب الاربعه دول الاب والجد من جهه الاب والزوج والاخ لهم، الاربعه دول اصحاب فرض. يعني ايه بيرثوا بالفرض؟ يعني الشرع بيدي لهم قدر محدد. ما انتش هتدوخ اول ما تبدا تقسيم المواريث، هتدي الواحد كل فرضه وتقديره. طيب هؤلاء الأربعة أصحاب الفروض. الخمسة بقى من الرجال اللي بيرث اللي هم 15، الابن. الابن بيرث بالإيه؟ بالتعصيب. قلت لك مثال من شوية، مات عن أب وأم وابن، الأب السدس، الأم السدس، الابن عشان بيرث بالتعصيب يأخذ ما تبقى. ما فيش إلا أب بس يأخذ السدس والباقي للابن، ما فيش إلا أم بس يأخذ. طيب في زوجة وما فيش أولاد عليهم الصلاة والبركات، فيبقى في الثمن والأم تأخذ فرضها، الأب يأخذ فرضه وما تبقى للإب. عندنا الصنف الخامس من أصناف الرجال اللي هم يرثون الإبن بعد الأربعة أصحاب الفروض، بعد كده ابن الإبن وإن نزل بمحض الذكور ويسمى الفرع الوارث. ابني اسمه أصل وارث ولا فرع وارث؟ فرع وارث. ابن ابني اسمه فرع وارث. ابن بنتي اسمه من ذوي الأرحام، مش ايه خلاص كده، لان بينه وبين الميت ايه؟ امرأة. انا بقول الامثال عليها اهو، لا جبت سيرة رضا سنباطي ولا المرة دي انا بقول على نفسها. جميل كده. الابن وابن الابن، وصلنا كده لستة بعد الأربعة أصحاب الفرض، الأب والجد من جهة الأب والزوج والأخ الأم. بدأنا في أصحاب التعصيب الذين يرثون بالتعصيب، وكل دول رجالة. الابن نمرة ستة، ابن الابن وإن نزل، ابن ابن ابن ابن ابن، طالما إن محض ذكور يبقى اسمه فرع وارث، ابن الميت. جميل كده. سبعة، الأخ الشقيق يرث بالتعصيب ولا بالفرض؟ لسه قايلينها دلوقتي. قلنا ان الاخ من اي الجهات كان له ثلاث جهات، شقيق ومن اب ومن ام، من صاحب الفرض الام، لكن الشقيق والاب والاخ من اب. جميل كده. الاخ الشقيق وهو الذي يشترك مع الميت في ابيه وامه، ده يرد بالتعصيب. نمره 8 الاخ الاب وهو الذي يشترك مع الميت في الاب فقط. نمره 9 من الرجال الوارثون ابن الاخ الشقيق، الميت يبقى له ايه؟ عمه. جميل كده. هو وصل للميت من خلال راجل ولا من خلال ست؟ هو هنا قال ايه صاحب الرحابية؟ قال ايه؟ وابن الاخ المدلي اليه بالابي. ايه الصلة اللي بينك وبين الميت عشان تعرف؟ قال ابويا. ابويا كما ابوك ماله؟ قال يبقى اخو الميت. جميل كده. الميت يبقى لك ايه؟ يبقى عمي. طب لو جه وقال الميت يبقى خالي؟ نقول له ما ينفعش. ليه؟ يقول له نقول له لان الصلة اللي بينك وبين الميت امرأة، انت تنسب لغير هذا الميت. جميل كده. طيب ابن الاخ لاب خلاص، الميت مع عمه. 11 العم الشقيق، عم الميت الشقيق. يعني عمه الشقيق ابوه، مشترك مع اصله اللي هو ابوه في ابوه وامه، اشترك مع والد الميت في اصليه الاب والام. بعد كده نمره 12 العم لاب وهو اخو ابو الميت لابيه، لا زال النسب هو هو، اللقب هو هو، فارث هو ابنه وينزل بمحض الذكور. طيب 13 ابن العم الشقيق. خلي بالك ان الدايرة بتتسع كده، لكن وانت بتقسم التركة مش هتخرج لده وتتجاوز حاجة في النص. ده انت مثلا ايه، ما تلاقيش البنت بتبدأ تدور على الاخت، ما تلاقيش الاخت بتبدأ تدور على بنت الاخ، بتبدأ تدور، بتبدأ واحدة واحدة كده. فلما اقول لك العم وابن العم وابن العم الشقيق وابن العم، ما تفتكرش ان انت هتبدأ بدول، لا ده انت ايه في عندك ايه دايرة مش هتبدأ توسعها الا لما تفقد هؤلاء. فالاقرب يحجب الابعد. انا عندي ابني وانا مت، وابني له ابن، من يرث مني؟ ابني. ابن ابني ما الدائره ما توصلوش الا عند ايه؟ فقد الواسطه التي هي ذكر. طيب ابن العم الشقيق 14، ابن العم لاب 15، المعتق. المعتق قلناها في ان من اسباب الايه المواريث العتق، وانما الولاء لمن اعتق، وان هذا صاحب فضل على هذا. طيب هؤلاء هم الوارثون بالتعصيب، الحداشر بعد الاربعه الاولانيين، وسياتي معنا والتعصيب باختصار كده الارث بغير تقدير. صاحب الرحبيه رحمه الله جعل ال15 دول 10. ازاي؟ جعل الاخ اللي هو ثلاث اشكال واحد. قال والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القران. جمع في ذي الاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الام، جمعهم في كلمه والاخ من اي الجهات. لان انت لما بتكتب منظومه، لما بتكتب تعريف بتحاول ان يكون ايه موجز، شامل، كان. طيب وجعل ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب مجموعون في واحد، فقال رحمه الله وابن الاخ المدلي اليه بالابي. المتصل للميت بالاب ده له شكلين، متصل للميت بالاب والام يعني شريكه في اتنين، او شريكه في الاب بس. فاحنا بنقول انت علشان تعرف من الميت، خليك معايا، لازم الميت ده يكون ايه انت مشترك معاه في الاب. جميل كده. قال ده انا مشترك معاه بالاب والام، فده شكل، واللي مشترك معاه بالاب شكل. جميل كده. فقال وابن الاخ المدلي اليه بالابي، فجعل ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب مجموعين في واحد. وجعل العم الشقيق والعم لاب مجموعون في واحد، فقال والعم، ماشي، العم تشمل العم الشقيق والعم ايه لاب. وجعل ابن العم الشقيق وابن العم لاب مجموعون في واحد، فقال رحمه الله وابن العم وابن العم من ابيه. طب ابن العم من ابيه وامه من باب اولى. جميل كده. انت بتقول له لن ترث الا ان تكون ابن عم الميت من الاب الشقيق، او الاب العم لاب، فقال لك ده انا ابن عمه شقيق ابوه اللي مشترك مع اصله في الوالد وفي الام، فقلنا لو انت من باب اول. بعد كده المؤلف هيتكلم عن الوارثات من النساء، وهو هيذكرهم سبعة وهم على التفصيل عشرة. بعد ما نذكرهم ان شاء الله ونذكر معاني الكلمات كده ان شاء الله في المرة المقبلة، هنبدأ في كل واحد من هؤلاء على وجه التفصيل، ونبدأ بأصحاب الفروض عشان منهج النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الحقوا الفرائض بها، فنمسك اصحاب الفروض دول ايه واحد واحد كده، وبعدين ندخل على التعصيب. في طريقه اخرى اهل العلم بيتبعوها، لكن هي بتكون ايه محتاجه ل يعني ايه فهم ثاقب او يعني ايه معرفه شديده بالحساب اللي هو بايه او انتباه شديد وتركيز عالي. يقول لك ايه اصحاب الربع، اصحاب النصف، اصحاب الثلث، الثلثان، الثمن، السدس، وبعدين يرسلهم لك تحت بعض كده ايه يقولوا على الفاميه فيروح ماسكهم لك كده. لكن انت الاسهل عن تجربه يعني ان احنا مثلا نمسك الاب ونشوف ايه كل احواله ايه معاه فلان ومعاه علان وما معهوش كده ومعاه كده، نمسك الام، نمسك الزوج، الزوجه الى اخره. ان شاء الله يكون هذا في المره المقبله. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله.